الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقد نفى صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا أربعة أمور: نفى العدوى أن تكون مؤثرة بنفسها، ونفى الطيرة وهي التشاؤم وعدم التفاؤل، ونفى الهامة، ونفى صفر باعتقاد الشؤم في صفر. فأما نفيه عليه الصلاة والسلام للعدوى، حيث لا يعتقد المعتقد أن العدوى مؤثرة بنفسها نافعة وضارة بذاتها، وإنما العدوى سبب من الأسباب، ولهذا لا يلتفت قلبك إلى هذا السبب وتدع مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا عدوى هو الذي قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. أتدرون من المجذوم؟ إنه الموبوء بمرض معدي أمر عليه الصلاة والسلام بالحيطة وبالطب الوقائي المعاصر الذي يتنادى إليه الناس، فقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ويدل هذا عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون نزل بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. كل هذا تعزيز للطب الوقائي. فمن أصيب يا عباد الله بمرض معدي فإنه يجب عليه أن ينعزل عن الناس وألا يخالطهم، لئلا يصيبهم هذا المرض الذي هو فيه، أخذا بهذا الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولأن العدوى لا تؤثر بنفسها، فربما تقع العدوى وربما تتأخر. وفي هذه الأيام ينتشر بين الناس عدوى الإنفلونزا وعدوى السعال وما إلى ذلك، فمن أصيب فيه إصابة بالغة فلا يشهد الجماعة ولا يخالط الناس لئلا يتضرروا به. كذلك ما يسمى بمرض الحصبة، الحصبة الألمانية أو العكنكز، إذا بلغ منه مبلغا فإنه معذور بترك الجماعة فلا يصلي مع الناس لئلا تنتقل العدوى به إلى هؤلاء المصلين. كما أمر عليه الصلاة والسلام بأنه من أكل من هذه الشجرة من البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن المسجد لئلا يتأذى المسلمون برائحته، والملائكة عليهم الصلاة والسلام يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. فمن باب أولى هذه الأوباء وهذه الأمراض المعدية، فيجب على من أصيب بها إصابة بالغة أنه يتجنب جماعة المسلمين ويصلي في بيته دفعا لهذه المفسدة العظمى بانتقال هذا الوباء بارتكاب هذه المفسدة الدنيا بصلاته في بيته. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن دينكم دين الإسلام دين عظيم، ولهذا جاء لكم بما يصلح دنياكم ويصلح بعد ذلك أخراكم، ولهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فقال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. ولهذا من أصيب بهذه الأمراض والأدواء فإنه يجب عليه استحبابا، فإنه يندب إليه استحبابا أن يطلب الطب المباح والطب المأذون به والتداوي المباح، ولا يتداوى بحرام. ومن أعظم أنواع الحرام بالتداوي الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والدجالين، فيبذل دينه قبل ماله، ويبذل مهجته قبل سعة صدره وخاطره، وهذا من أعظم المنكرات يا عباد الله. ومن ذلك التداوي بالحرام بشرب الخمر أو ما جرى مجرى هذا الحرام من استعانة بجن أو بشياطين، أو تداوي بالحشيشة أو بالمخدرات، فكل هذه من الأدواء المحرمة، من الأدوية المحرمة، وإن حصل لبعض أهلها من ذلك دواء فإنه حرام. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر